أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين كذلك وأورثناها بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم نطمع أن يغفر يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها شرذمة قليل وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن إنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وإنا كذلك وأورثناها بني فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأتبعوهم مشرقين فلما ترى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق وأزلفنا ثم أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم قال هل يسمعونكم 心点了。 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدين الذي الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني واجعل لي لسان صدق إلى آخره واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي الله بقلبي سليم